السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين يسرا بلا حرج، والصلاة والسلام على محمد المبعوث من الحنيفية السمحة دون عوج، وعلى آله وصحبه ومن على سبيله الدرج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب 19 من المرحلة الأولى من برنامج تيسير العلم، وهو كتاب نظم الحلية الصغير للشيخ سلطان بن محمد السرهاني، وهو الكتاب 19 في التعداد العام لكتب البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. قال الناظم حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أدب الطالب في نفسه. يا طالب العلم، يا من للعلا طلبا، لله درك حزت العز والحسبا. خذ حلية تجمع الآداب منظرها، أبنى عليك من الدر الذي سحبا. قوله يا طالب العلم، أل في العلم عهدية، والمراد به علم الشريعة، والعلم شرعا هو إدراك خطاب الشرع، والمراد بالإدراك معناه في لسان العرب وهو البلوغ، ومنه قولهم أدركت الثمرة إذا نضجت، وأدرك الغلام إذا بلغ، فيكون المعنى بلوغ خطاب الشرع. ومعنى لله درك أي عملك. وقوله خذ حلية، الحلية ما يتزين به، والتحلي بالآداب حلية الباطن، والزينة الباطنة أرفع رتبة من الزينة الظاهرة، وهذه الحلية تجمع طرفا من الآداب اللازمة لطالب العلم. والآداب جمع أدب، وهو يعرف باعتبارين: أحدهما باعتبار أفراده، والثاني باعتبار كونه صفة للعبد. فأما باعتبار أفراده فهو اسم لكل ما يحمد من الأقوال والأفعال شرعا وعرفا، ذكره أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري. وأما باعتبار كونه صفة للعبد فهو اجتماع خصال الخير في العبد، فهو اجتماع خصال الخير في العبد، ذكره أبو عبد الله ابن القيم في مدارج السالكين. والآداب منها واجب ومنها نفل، وباب الآداب لا يختص بالنوافل، لكنها جمهوره وأكثره، ومنها قدر واجب لا يسع العبد الجهل به فيما يجري بينه وبين غيره من الخلق من المعاملة. والآداب المذكورة في هذه المنظومة منها ما هو أدب مختص بطالب العلم، ومنها ما يشاركه فيه غيره. نعم. أدب الطالب نفسه، هذه الترجمة بعد البيتين الأولين. عندكم قبل البيت المحور الثاني؟ لا بعد البيتين هذه الترجمة. أدب الطالب في نفسه. هذا الفصل مفتاح آداب الطالب، فإن زكاة النفس وسلامتها من آفاتها وعللها تثمر سلوك الأدب. وآداب الطالب ترجع إلى خمسة أصول: الأول أدبه في نفسه، والثاني أدبه مع شيخه، والثالث أدبه مع زميله، والرابع أدبه مع درسه، والخامس أدبه في حياته العلمية. نعم. أصل الأصول هو الإخلاص، فاجتهدا وجرد القلب للمولى فلن أرضى. تكميل أدب النفس يرجع إلى أصلين: الأول التحلي بالآداب الفاضلة، والثاني التخلي عن علل النفس وآفاتها. وفي سياق النظم جمل منهما، فمن مهماته تحلية النفس بالإخلاص لله، فهو أساس آداب الطلب، بل أساس أعمال الخلق كلها. والإخلاص في الشرع هو تصفية العبد قلبه من إرادة غير الله، وإلى ذلك أشار مرشدكم بقوله: إخلاصنا تصفية للقلب من إرادة غير الله فاحذر يا فطن. ومن أعظم ما يعين على الإخلاص في العلم فهم النية فيه، ونية العلم تنحصر في أربعة أصول: أولها رفع الجهل عن النفس بتعريفها بما عليها من العبودية وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي، والثاني رفع الجهل عن الخلق بتعليمهم وإرشادهم إلى ما فيه مصالح دنياهم وآخرتهم، والثالث العمل به، والرابع إحياؤه وحفظه من الضياع. وهذا متأكد في حق من آنس من نفسه القدرة على التعلم لقوة حفظه وحسن فهمه واستقامة نفسه. وقد أشار إلى هذه الأصول منشدكم بقوله: إيش؟ وإليها أشار منشدكم بقوله: ونية للعلم رفع الجهل عن. عن نفسه فغيره من النسم، الثالث ولا وبعده التحسين؟ ها؟ والثالث التحصيل للعلوم من ضياعها وعمل به زكن. والثالث أو وبعده التحصيل للعلوم من ضياعها وعمل به زكن. ومعنى عم شمل، والنسم جمع نسمة وهي النفس، ومعنى التحصين الحفظ، وزك أي ثبت. فالبيتان جامعان لمقاصد نية العلم، أي ما ينبغي أن ينطوي عليه قلب ملتمس العلم إذا ابتغاه. نعم. وعالج النفس واحملها وإن كرهت، واغفر لليل مقامات العلا سببا. من جملة آداب النفس معالجتها، وهي دوام مجاهدتها. وحقيقة مجاهدة النفس حملها على ما تكره من المقامات الإيمانية، فإن النفس تركن بطبعها إلى ضده، إذ طبعت على الظلم والجهل، كما قال تعالى في وصف الإنسان: إنه كان ظلوما جهولا. فما يخرج به من الظلم والجهل تنازع فيه النفس باعتبار طبعها الذي خلقت عليه، فتتذمر منه، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أي تبغضه نفوسكم طبعا لا شرعا. فإن النفس تكره أن تقتحم مفازة الموت ومهلكته، وهذا ديدانها عند طلاب المقامات الإيمانية الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا عظم قدر القائم بجهادها، فوعده الله عز وجل بالهداية السبيل، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومفتاح الجهاد فيه هو جهاد العبد نفسه. نعم. لازم مراقبة المولى وخشيته، فارجع لربك واستعصم به هربا. من جملة آداب النفس المتعلقة بطالب العلم بل الخلق جميعا، لزوم مراقبة الله في السر والعلن، واستحضار اطلاعه عليك وقربه منك فلا تخفى عليه خافية. ومن زين باطنه بمراقبة الله رزق خشيته، فالمراقبة مرقاة الخشية التي توصل إليها، والخشية علم مقترن بخوف. ولأجل هذا خصت بالعلماء، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإنما يراد العلم لأنه يوصل إلى الخشية. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، ومن خشي الله رجع إليه وأناب واستعصم به هربا مما سواه. قال بعض السلف: ما من خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه. وأصله قوله تعالى: فهروا إلى الله، فإن الفرار إلى الله أمن منه سبحانه وتعالى. نعم. واخفض جناحك وامن كل داعية للكبرياء وألزم نفسك الأدب. هذا أيضا من جملة أدب النفس، وهو خفض الجناح بالتواضع للخلق والحق وترك التكبر. ودليل التواضع في النفوس هو قبول الحق وإعظام الخلق، والكبر خلافه، دفع الحق واحتقار الخلق، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. ومعنى بطر الحق دفعه، وغمط الناس احتقارهم. فمن عرف للناس حقهم وأعظم الحق فقبله فإنه بريء من الكبر، بل ذلك علامة تواضعه. والحلم والصبر مع حسن الوقار، وكن مع التواضع للإخلاص منتسبا. من الآداب التي يجب التحلي بها الحلم، وهو لزوم السكينة في مقابلة ما يثير الغضب، وهو لزوم السكينة في مقابلة ما يثير الغضب. والأناة لزومها دون القيد المذكور. فالسكينة أخص من الأناة، فالحلم أخص من الأناة، لأن الحلم حقيقته أن يتحقق العبد بالسكينة عند ورود ما يغضبه. ومن الآداب النفسية أيضا الصبر، وهو حبس النفس على حكم الله، سواء حكمه الشرعي الديني أم القدري الكوني. ومن جملة الآداب النفسية المذكورة هنا حسن الوقار، أي السمت، والمراد بالسمت الطريقة، وحسنها يكون بملازمة الشريعة والمروءة التي هي عدم مخالفة العرف المستقيم. فكمال الوقار رعاية الشريعة والمروءة في كل حال بما يناسبها. نعم. ولتحذر العجب من أدنى دقائقه حتى من المشي أن ترمي فيه طربا. مما ينبغي الفرار منه والتجافي عنه وإخلاء النفس من داعيه، من الأخلاق التي تنفى عنها العجب. وحقيقة العجب أن ترى أن عندك شيئا ليس عند الناس على جهة الاختيار والزهو به. فمتى وجدت في نفسك شيئا تختال به وتزهو لا تراه عند غيرك من الناس فقد وقعت في بلية العجب. نعم. ولتحبس النفس عن حب الظهور فمن أصابه ذاك حاز الخزي والتعب. المذكور في هذا البيت من جنس ما تقدمه، فهو خلق ذميم ينبغي أن يدفع عن النفس، فحب الظهور من علل النفوس التي متى قويت فيها أعاقتها عما فيه قوتها وصلاحها. وكما قيل حب الظهور يكسر الظهور، والمراد بكسر الظهور أنه يجري بسببه على العبد بلاء كبير في الدنيا والآخرة، فالعبد مأمور بهضم نفسه وألا يرى لها حقا، فإنه متى رأى لها حقا أخرجه ذلك إلى الأخلاق الذميمة، فإن حطم نفسه ومنعها من ذلك أمكنه أن يسوسها. قال أبو العباس ابن تيمية الحفيد فيما نقله عنه تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين: العارف لا يطالب ولا يعاتب ولا يغالب، انتهى كلامه. ومعناه أن من عرف الله لم يرى لنفسه حقا على أحد، فلا طالب به ولا عاتب عليه ولا غالب فيه. والزهد فالزم فالزهاد رايتهم خير البيارق إن كل لها نصبا. من جملة الآداب النفسية ورفيعها ملازمة الزهد، وأحسن ما قيل في الزهد أنه ترك ما لا ينفع في الآخرة، كما قاله أبو العباس بن تيمية الحفيد، واستحسنه تلميذه أبو عبد الله بن القيم في مدارج السالكين: وما لا ينفع في الآخرة جماعه أربعة أشياء: أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها. ورابعها فضول المباحات، فلا يراد بالزهد ترك الاستمتاع بالمباحات، بل هو ترك ما ليس له منفعة في الآخرة مما يرجع إلى الأصول المذكورة. نعم. واترك مطاردة الدينار وعجبا لمن يتابع ما يرضيه وعجبا. من أدب النفس خصوصا وعموما الإعراض عن الدنيا بالاعتدال في المعاش تحصينا لما يصون به المرء نفسه ومن يعود، من غير اشتغال بما يشين، فما زاد عن هذا القدر فهو إقبال على الدنيا، ومضرته أكبر من منفعته. فالحقيق بالأخذ من الدنيا ما يحصل به المرء صيانة نفسه ومن يعول، فإذا حصل لك ذلك فهو المقصود من الدنيا، وما زاد عن هذا المقصود فضرره أكبر من نفعه، ولا تؤمن على العبد فتنة فيه. وكن على سبت أهل العلم مهتديا بهديهم واترك التضييع واللعب. ما فيه صلاح للنفس الاستقامة على سمت أهل العلم وطريقتهم والاقتداء بهديهم والأخذ بدلهم والاقتداء بهم. فملاحظة هذا الباب مفتاح آداب الطلب كلها، فإن الاسترشاد بالفعل أعظم من الاسترشاد بالقول، وأحوال الأشياخ الكاملين دلائل الآداب. فمما يقصد في صحبة الشيخ التحلي بالآداب الكاملة والأخلاق الفاضلة. وقد ذكر المروذي أن مجلس أبي عبد الله أحمد بن حنبل كان يحضره 5000 لا يكتبون الحديث بل ينظرون إلى هديه وسمته ودله رحمه الله. لا تدمنن مزاحا فهو منقصة، فكم من الشر والأحزان قد جلبا. ختم الناظم أدب الطالب في نفسه بالزجر عن علة من علل النفوس ينشأ منها شر كثير وتعود على صاحبها بالحزن والألم، وهي إدمان المزاح. والإدمان كثرة الشيء واتصاله، وأصل المزاح مشروع إلا أنه يجتنب فيه آفتان، إحداهما إدمانه والإكثار منه، والأخرى فحشه وسخافته. فلا ينبغي أن يكون طالب العلم دائما المزاح أو متهاونا في استعمال ساقطه وسخيفه وفاحشه، بل ينبغي له أن يتحفظ منه لئلا يذهب هيبته أو يوقعه فيما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. والمزاح للأرواح كالملح للطعام، إن قل أفسده وإن كثر أفسده. فنفسك إن خلت من المزاح فكنت منقبضا عن الخلق أضر ذلك في خلقها، وإن كنت ممهد السبيل فيه لنفسك متسعا بالقول فيه أضر ذلك بها أيضا. نعم. كيفية الطلب والتلقي. أشار الناظم في هذا الفصل إلى طريق العلم، لأن من قصد إلى شيء اجتهد في معرفة الطريق الموصلة إليه، ومما يبطئ تحصيل العلوم وإدراك المنطوق منها والمفهوم الجهل بالطريق التي توقف العبد عليها، فإن الجهل بالطريق مما يضيع المقصود كما ذكره ابن القيم في الفوائد. نعم. خذ بالأصول فأتقنها فإن ثبتت فقد ضربت بأطراف العلا قلوبا. المراد بالأصول أساسات العلوم وعمدها، فمما يؤمر به طالب العلم في التماسه وتلقيه أن يبتدئ بإتقان الأصول وضبطها، فهي للطالب كالأساس للبناء، متى قويت قوي البناء ومتى ضعفت ضعف البناء. وقوله طنبا بضم أوله وثانيه ويسكن الثاني أيضا فيقال قنب وطنب، هو حبل الخيمة الذي تشد به. نعم. وابدأ بمختصر واحفظه معتنيا بضبطه عند شيء إن علا رغبا. من الأخذ بالأصول المرشد إليه آلفا، البداءة بالمختصرات في العلم، لأن قليل العلم يوصل إلى كثيره، والمراد بالمختصر ما قل مبنى وجل معنى. ومنفعة المختصر تحصل للطالب بأمرين، أحدهما حفظه عن ظهر قلب، والآخر ضبطه على شيخ متقن بما يجمع ضبط مبانيه ومعانيه، وهو أرفع من الأمر الأول. فمن رام أن ينتفع بالعلم فليبتدئه بأخذ مختصراته، وليكن أخذه لها مرتبا على هذين الأمرين، فيحفظها عن ظهر قلب ويتلقاها درسا بالفهم والإيضاح عن شيخ متقن. فمتى حوى قلبه اللفظ حفظا والفهم معنا حوى أصول العلم النافعة. لا تشتغل بتفاريق مطولة وأنت لم تتقن الفن الذي وجب. مما يحذر منه في ابتداء الطلب الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات في فنون العلم قبل إتقان أصولها اللازمة، وضرر ذلك يرجع إلى شيئين، أحدهما قلة الانتفاع بها لعدم وجود تصور سابق في الذهن لمقاصد الفن، والآخر الغلط في فهم ما قرر فيها وتصوره على خلاف ما ينبغي. وهاتان آبدتان عظيمتان توجبان أن لا يشتغل العبد بالنظر في المطولات في ابتداء طلبه، لأن ضررها عليه أكبر من انتفاعه بها، فإذا ترقى إليها بعد إدراكه مقاصد العلوم والفنون بحفظ المختصرات واستشراحها انتفع بها. لا تنتقل دون ما يدعو لمختصر من بعد آخر لن تكتب سوى نصبا. قيد فوائد مما ينبغي أن يرعاه طالب العلم ترك الانتقال من مختصر إلى آخر بحفظه وفهمه دون داعي معتد به يدعو إلى التحول، فهذا من محاذير الطلب التي يؤمر الطالب بتوقيها، لأنه يعود عليه بالملل والضجر من العلم، فإذا ابتدأ الطالب في مختصر فلا ينزع عنه حتى يحوي بغيته منه حفظا وفهما، وإنما يوقع الطلبة في هذا عدم بصيرتهم في طريق الطلب، فتجد أحدهم يسمع من يشيد بعلم العربية وأن المرء مفتقر إليه بالعلوم كلها، فيعمد إلى ألفية ابن مالك يتحفظ أبياتها ثم يمل منها لطولها فلا يجاوز مبادئها فيتركها ويعمل إلى متن آخر في النحو فيأخذ فيه شيئا ثم يتركه، فيضر ذلك به. ولو أنه استرشد عارفا من شيوخه بما ينبغي أن يحفظ ويتفهم في النحو لأرشده بما يناسبه من المختصرات أولا ثم يترقى بعدها إلى المطولات من متون أهل العلم. قيد فوائد أهل العلم مقتنصا وبالضبط فاجمع كل ما صعب على طريقة أهل العلم فعل بها فهي الصراط لباغي العلم قد غلب. من كمال الطلب والتلقي وتمامه الحرص على تقييد فوائد أهل العلم واقتناصها كما يقتنص الصيد، فإن صيد العلم خير من صيد الطير كما قاله ابن سعدي رحمه الله في قصة. ومنه الاعتناء بالضوابط وضعا وحفظا، والمراد بالضابط ما تجمع به المسألة سواء كان كلمة أو جملة أو بيتا من الشعر، فيعمد طالب العلم إلى العناية بالموجود منها فيحفظه، فإن لم يوجد حسن أن يتخذ ضابطا يميز به المسألة التي يريد أن يحفظها، كما ذكرت لكم أن كلمة مكة تجمع الحروف الأولى من أسماء الصحابة الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنهم، فالميم لمن؟ لمرارة بن الربيع رضي الله عنه، والكاف لكعب بن مالك رضي الله عنه، والهاء لهلال بن أمية رضي الله عنه. والضوابط عظيمة النفع ولا يكمل حفظ العلم إلا بها، وسبكها شعرا أجل نفعا، فإن المنظوم يسهل استحضاره ويطول بقاؤه. مثل إيش ضابط منظوم؟ كم كررنا في مجلس اليوم؟ ايوه الرسل الحديث من الرواه تابع وضعف، مثل الضابط الذي ذكرناه لكم في المرسل، ومرسل الحديث ما قد رفع من الرواه تابع وضعف، هذا ضابط للمرسل في حقيقته وحكمه. ومثل ما ذكرناه هذا الصباح الإخلاص، كنا إخلاصنا تصفية لقلب من إرادة غير الله، فاحذر يا قطر، فإنك إذا حدت هذا الضابط فأتيت إلى بيان حد الإخلاص شرعا قلت والإخلاص شرعا هو تصفية القلب من إرادة غير الله، وهو المذكور في قوله المنشد إخلاصنا تصفية للقلب من إرادة غير الله فاحذر يا فطن. ثم يفيد الإنسان في بيان هذه الحقيقة. فقد تدرج أهل العلم في كتب فقدم درجوا من كتاب الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله نافع جدا اسمه الأبيات الحاصرة في مجلد، جمع شيئا كثيرا في هذه الأبيات وترك للمتعقب وراءه كثيرا. نعم. فقد تدرج أهل العلم في كتب ولو أن أحدا يريد أن يعتني بهذا يرتبها على حروف المعجم بحسب المقاصد، فمثلا البيت الذي ذكرناه أخيرا تصفية القلب يتعلق بإيش؟ بالإخلاص، فيضع في حرف الألف. مثلا البيت الذي ذكرناه في المرسل يضع في حرف الميم، ومثلا البيت الذي ذكرناه في نية العلم يضعه في حرف النون النية ومنها نية العلم ويدخل الضابط، لأن هذا يسهل رجوعه إليها إذا أرادها. نعم. فقد تدرج أهل العلم في كتب فخذ بما درسوا عن عندها كتبا، والأصل في ذاك أن تأخذ على رجل يبني بحنكته الشيء الذي صعب. ما عندك بيت بينها؟ ما كذا تشوف الأوقات عامرة قبل بعد طيب اكتبوا بعد فقد تدرج أهل العلم في كتب فخذ بما درسوا عن عندها كتبا، وهكذا تصبح الأوقات عامرة وهكذا تصبح الأوقات عامرة بالعلم تسبر في إدراكه الكتب وهكذا تصبح الأوقات عامرة بالعلم تسبر في إدراكه الكتب. من آداب التلقي لزوم التدرج، وسبيل التدرج رعاية البداءة بالمختصرات المناسبة للمبتدئ ثم الارتفاع إلى ما وراءها، وهذا أمر يختلف من بلد إلى بلد، لكن يذكر هنا برعاية المختصرات التي عظم الانتفاع بها قديما وحديثا كثلاثة الأصول وأدلتها وكتاب التوحيد والأربعين النووية والعقيدة الوسطية والأجرامية والورقات ونخبة الفكر ونظائرها مما شاع إقراؤه في كثير من البلدان الإسلامية على تباعدها واختلافها، والأخذ بالجادة أمن من الزلل، والخروج عنها ربما قطع الإنسان عن مبتغاه، فمن أراد أن يغنم العلم فليلزم جادة أهله وليحذر من الولع بالغريب، فإن مالك رحمه الله تعالى قال خير العلم الظاهر وشر العلم الغريب، فالعلم الظاهر المنشور الذي ألفه الناس وعرفوه أنفع الإنسان من غيره، وتكرار المختصرات المتداولة أعظم نفع للإنسان من الدخول في كتب غريبة لم يتناولها أهل العلم بالشرح والإيضاح، فلا ينبغي أن تكون شغوفا بما خرج عما عرفه أهل العلم ولا ملولا مما تتابعوا عليه، فإن هذه المدونات التي تقاطر أهل العلم على العناية بها هي الشاملة لمقاصد العلم الحاوية لأصول مسائله، فمن حواها حوى العلم، ومن أهملها ضيع العلم. وسبر الكتب هو مطالعتها وتفتيشها. نعم. هذا مطالب مع شيء ولا صو في ذلك، والأصل في ذاك أن تأخذ على رجل يبغي في حنكته الشيء الذي صعب. علم هذه الأمة يأخذه الخالق عن السالف، فمن رام العلوم فليأخذها عن الرجال، وليتخير منهم أهل الدراية والفهم الذين يكفرون أن يشقون بقوة فهومهم وكمال عقولهم مشكلاتها ويذللون صعابها. والحنكة بضم الحاء المهملة وسكون النون هي الدراية. نعم. أدب الطالب مع شيخه. الأدب مع الشيخ أصل جليل ضعفت رعايته عند كثير من طلبة العلم، مع أن الشيخ المعلم أبو الروح، والأب الوالد أبو الجسد، كما ذكره أبو العباس ابن تيمية الحديث فيما نقله تلميذه ابن القيم. ومن تلطف من الطلبة بشيخه استدر عفره عليه واستنفر علمه بالإحسان إليه، فمن أراد أن ينتفع بشيخه فليحسن أدبه معه. ولترع شيخك بالتقدير واستمعا إليه ولتجمع التحصيل والأدب. من الأدب مع الشيخ رعايته بالتقدير والإكرام والإقبال عليه بالإنصات إليه، جامعا بين استنباط العلم منه واستعمال الأدب معه. نعم. فلا تقاطعه في درس فتقطعه عن المراد وكل اللغو مجتنبا. مما يستعمل مع الشيخ من الأدب ترك مقاطعته في الدرس، لأنها تقطعه عن المقصود وتمنعه من بلوغ المراد، فيشوش المقاطع ذهن الشيخ بمقاطعته، وينشأ من ذلك تشوش خاطره على مقاطعه، ولا سيما مع إدامة المقاطعة وكونها عادة. ومن جملة ما يجتنب في مجلس الشيخ اللغو، وهو كل ما لا يعتد به ولا ينتفع منه أحد من الأقوال والأعمال. كل ما لا يعتد به ولا ينتفع به أحد من الأقوال والأعمال. نعم. لا تقل يا فلان فهي منقصة، وقل أيا شيخنا إن كنت منتدلا. من الأدب المستعمل مع الشيخ ترك مناداته باسمه المجرد، وتوقيره يوجب ترك مناداته بما ينادى به غيره، فلا ينادى باسمه المجرد ولا ينادى بما ينادى به غيره. ومنه أيضا ترك مناداته بلقب يدل على كونه أجنبيا من المتعلم، كقوله يا شيخ فلان، فينزله منزلة أجنبي عنه ويترك إضافة نفسه إليه. والذي يستعمل في نداء الشيخ ما ذكره الناظم، فتقول يا شيخي أو يا شيخنا. ومما يلحق بهذا الأدب ترك مخاطبة الشيخ بتاء المخاطب المفرد، فإياك أن تقول قلت وذكرت، ولتجتنب مناجاته من بعد من غير ضرورة ملجئة. ومن العادات الحسنة الجارية بين طلاب العلم في قطرنا تقديم الدعاء للشيخ عند قصد ندائه أو سؤاله لقولهم أحسن الله إليكم أو رفع الله قدركم ونظائر هذا. نعم. وإن بدا لك شيء فانصحن له، لا تظهر الحقد عند النصح والغضب. من بدا له من شيخه خطأ ورغب في نصحه فليتحقق أولا من كونه خطأ، ثم إذا تحقق فليترقب في عرضه عليه وأورده كإشكال يوجه نظره إليه، وليتوقع حال النصح كمون الحقد في قلبه، فإن من تلطخ باطنه بهذه النجاسة حرم العلم ولذته، فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف. واحذر ثورة الغضب وهي هجمته عند إبداء النصح، فإن الغضب رسول الشر. ومن الوصايا النبوية قوله لرجل كما في الصحيح: لا تغضب. نعم. فتستزد منه ولتطلب فوائده، فالشيخ يخرج در العلم إن طلب. فالشيخ يخرج در العلم إن طلب. مما ينبغي أن يلازمه الطالب إظهار رغبته بالاستزادة من علم الشيخ وطلب فوائده وتحريراته، فإنه يستخرج بما صنع درر العلم وجواهره من شيخه، ومن وجد فيه الأشياخ عناية بالتماس فوائد العلوم ومعارفها أمدوه بها. نعم. ولتكتب الدرس ولتعلمه في أدب، فربما احتجت يوما للذي كتب. مما يستعمل من الأدب مع الشيخ إعلامه أنك ستكتب عنه سماعك منه حال الدرس، لأن لكل مقام مقالا، وقد يجري في مجلس الخاصة من مباحثة العلم ما يقال مذاكرة لتحقيق مشكله، ولا يراد به تقرير المسألة. ومن شرط التزام هذا الأدب الإخبار بأن المنقول عنه من مسموع الدرس أو مسموع المذاكرة، فيقول الناقل: سمعت شيخي يقول في أثناء تقرير درسه كذا وكذا، أو يقول قال لنا شيخنا مذاكرة، ليحفظ حرمة الشيخ برعاية مقام السماع، لأن مقام الدرس أو المذاكرة ربما فات الدرس فيه شيء من بيان العلم على الوجه الأتم، فيحفظ حق الشيخ ومقامه في العلم بالإشارة إلى محل سماع العلم منه. ومما يشبه هذا استئذانه عند إرادة إعارة المسموع منه أو رغبة أحد في نقله وكتابته، فقد يكون مشتملا على تحرير أو إشكال لا يرغب في عرضه على الملأ من باب حدث الناس بما يعرفون، فمن أخل بهذا ربما أضر بشيخه من حيث لم يرد ذلك. نعم. واحذر مجالسة الشخص الذي انحرفت به الطرائق عن درب الهدى نكبا، لا يؤخذ العلم عن أهل الهوى، فإذا كان الثوب كنت من أهل الهدى الغرباء. مما يحذره الطالب مجالسته لمنحرف عن درب الهدى بشهوة أو شبهة، فإن صحبة المعتل بهما توقع فيهما، وأعظم ذلك حذره في حال السعة والاختيار من الأخذ عن المبتدعة الضلال، فإن من اعتقاد أهل السنة والجماعة هجرانهم ومصاربتهم والفرار عن مقاعدهم، لأن صحبة الأجرب تجرب، فإن ألجي إليه فليتوقى نجاسته أشد من توقيه نجاسة البول، وليتحصن من ذلك بجنة السنة وصحة اعتقاد، فاجني الثمار وألقي الخشبة في النار. وإن أردت انتقالا عن نجاسته فكن هديت لإذن الشيخ مصطفى، فإنه ناصح يعطيك خبرته من نصحه تقطف الرمان والعنب. مما يستعمل من الأدب مع الشيخ استئذانه عند إرادة الانتقال من مجالسه إلى غيره من أهل العلم، ولذلك فائدتان: الأولى أنه أدعى لحفظ حرمة الشيخ وتوقيره، وأملك لقلبه في العقد على المتعلم وتوجيهه، والثانية الظفر بنصحه وإرشاده، فإنك إذا عرضت له هذا فزت بنصحه وإرشاده. وكما ينبغي استئذانه عند التحول فإنه يجب استئذانه عند إرادة التخلف عن الدرس، فإن لم يتهيأ له قبل اعتذر إليه بعد، فإن الباب واحد. وهذه حقيقة الانتساب إلى الشيخ، فإن الانتساب إلى الشيخ المعلم ليس بمجرد حضور البدن لأخذ المعلومة، ولكنه انتساب روحاني في الأخذ والتلقي. نعم. أدب الزمالة. اتخاذ الزميل ضرورة لازمة في نفوس الخلق، لأن الإنسان مجبول على الأنس بغيره من أبناء جنسه، وهذا معنى قولهم الإنسان مدني بالطبع. والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود منه. احذر معاشرة النفعي واجتنبا من يبتغي لذة إن كنت مصطحبا، وذا الفضيلة صاحب إذ بصحبته تلقى المكارم والأخلاق والتأبا. الأصدقاء كما ذكر شيخ شيوخنا محمد الخضر بن حسين التونسي رحمه الله ثلاثة: صديق منفعة، وصديق لذة، وصديق فضيلة. فالصديقان الأولان يحلان عقد الصداقة بانقطاع موجبها، فإذا زالت المنفعة وذهبت اللذة قطعا حبل الوصال والوداد. وأما الصديق الثالث فإنه لا يزال على العهد ما بقيت الفضيلة، وثمرة صحبته الظفر بالمكارم والأخلاق والدأب، أي الجد والعناية. فانتخب صديق الفضيلة زميلا وفر من الآخرين فرارك من الأسد. نعم. أدب الطالب في حياة علمية. من الأدب اللازم لطالب العلم لزوم الجادة في أخذه له بالاستمساك بطريقة أهله في تلقيه، والسير على نهجهم في الترقي فيه. والمذكور من هذه الآداب في النظم تبعا للأصل منه ما يرجع إلى أدب النفس، ومنه ما يرجع إلى الأدب مع الشيخ، لكنه ضم إلى هذا الموضع لكمال المناسبة. كن في مجال الهدى ذا همة طمحت نحو العلا، اجتازت الآفاق والسحوب، مما لا بد أن يتأدب به طالب العلم ليصل إلى مراده منه علو الهمة، فإن الهمة تهون على صاحبها الشداد وتقرب إليه البعاد وتحمله على التوسع والازدياد، فمن كان عالي الهمة وفق لبلوغ مراده إن كانت له بصيرة تهديه إليه. والهمة كما قال ابن القيم فعلة من الهم، وهو مبدأ الإرادة، ولكن خصوها بنهايتها أي بنهاية الإرادة، فالهم مبدأها والهمة نهايتها. ورحا لتأخذ عن شيخ تلازمه، فإنما أدرك الأعمال ما طلبا. العلم مبثوث في هذه الأمة مع تباين البلدان، فهو كما قال الذهبي بحر لا ساحل له، مفرق في الأمة من التمسه وجده، ولا تنقضي نهمة طالبه إلا بالإشراف على كثير من بلاد الإسلام، فقد يوجد في بلد ما لا يوجد في آخر. والرحلة في طلب العلم أصل من أصول تحصيل علم الشريعة من العهد النبوي حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وللخطيب البغدادي تقييد نافع مادع فيها اسمه الرحلة في الحديث. والراحل في العلم مرحول إليه، ومن لا يكن كذلك فلا يرحل إليه، كما قيل من لم يكن رحلة فلن يكون رحلة، أي من لم يرحل في طلب العلم وابتغائه فلن يرحل إليه، فالغالب على من لم يرحل نقص علمه وضعف تأثره وعدم احتياج الخلق إلى الارتحال إليه. نعم. واجعل لنفسك كناشا وتذكرة، واحفظ كتابك مما يجلب العطب. إنما يدرك العلم بالحفظ، وهذا يكون تارة بالسطر وتارة بالصدر، والأول هو المقصود هنا، فإن تقييد العلم كتابة مما يستعان به على حفظه، وبدائع الفوائد إذا لم تقيد بقيد القلم ذهبت مع الأيام، والأحظ بهذه الرعاية ما سيق في غير مولده أو ذكر فيما عدا مضينته من الدرر المنثورة المستكنة في خبايا الزوايا، فينبغي أن يجعل الإنسان له كناشا أي دفترا يجمع فيه الفوائد التي تمر به كي يكون تذكرة له، وما من عالم إلا وله تذكرة كما كان يسميها القدامى كتذكرة ابن مندة، وهي موجودة إلى اليوم، وفي أولها نقص ولم تطبع، أو له سفينة كما يسميها المتأخرون، فإن السفينة عندهم اسم للكناش الذي يقيد فيه العالم ما يمر فيه ما يمر به من فوائد العلم، فلا ينبغي أن يكون الإنسان غفلا من هذا الأصل، بل يجعل له مدونا يجمع فيه الفوائد حتى إذا أرادها قدر على الوصول إليها، أو جعل هذا الكتاب الذي جمعه أنيسا له ينظر فيه مرة بعد مرة حتى يحفظ غرر الفوائد التي تقاها، فإن الإنسان قد تمر به درة إن لم يقيدها ضاعت عليه، تكون مختبية بين ثنايا السطور، فمثلا قال الحافظ ابن حجر في كتاب العلم من فتح الباري ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. فإن هذه من ملح العلم ولطائف جمله، فينبغي أن لا تذهب عنك بل تقيدها حتى تنتفع بها في محلها. وقد هيأ الله سبحانه وتعالى اليوم طرائق تعين على حفظ الفوائد التي تمر بك، ومن أكملها البطاقات التي يمكنك أن تقيد فيها الفوائد على وجه الانفراد، فتتخذ من هذه البطاقات مقيدات للفوائد، فإذا مرت بك فائدة قيدتها في بطاقة إما بنصها أو بالإحالة إليها، فإذا كثرت تلك البطاقات فلتعتني بتصنيفها فتجعل لك ضابطا فيها، إما بأن تضم فوائد العلوم بعضها إلى بعض فتجعل عندك محلا لحفظ فوائد الفقه، ومحلا لحفظ فوائد التفسير، ومحلا لحفظ فوائد النحو من هذه البطاقات، أو بحفظها على ما يكون جامعا لها. فمثلا إذا مرت بك فائدة في حصر معنى من المعاني ولتكن من جنس الأبيات، فإنك تجعل لك محلا من هذه الظروف المعروفة اليوم تكتب عليه الأبيات الحاصرة، فتكتب البيت وتضعه في هذا الوعاء، فمع الأيام والليالي ستجد أنك جمعت شيئا كثيرا من الفوائد التي تتعلق بالأبيات الحاصرة. والأفضل فيما يتعلق بفوائد القرآن والسنة أن تتخذ أصلا كبيرا في التفسير وأصلا كبيرا في الحديث تقيد عليه ما يمر بك من الفوائد المتعلقة بالآية والحديث، وأحسنها بالنسبة للتفسير كتاب الدر المنثور للسيوطي، وبالنسبة للحديث كنز العمال للمتقي الهندي. فإذا جعلت هذا أصلا للتفسير فمر بك تفسير آية في كلام للشاطبي في الموافقات، أو كلام لابن القيم في مدارج السالكين أو غير ذلك، فإنك تقيد عند هذه الآية موضعه من كتاب من وجدت به الفائدة، فتكتب على بجانب هذه الآية انظر أيضا الموافقات للشاطبي، أو انظر أيضا بدائع الفوائد لابن القيم، ويعلم به أن ما كان في كتب التفاسير لا ينقل إلى هذا الموضع، لأن تفسير الآية إذا أردته في كتب التفاسير وجدته، فلو أنك أردت تفسير قوله تعالى قل هو الله أحد عرفت أنك تجده عند ابن كثير والبغوي والقرطبي وغيرهم عند أول آية من سورة الإخلاص، لكن الشأن فيما يوجد من التفاسير في غير مظنته وفيها فوائد كثيرة قد لا توجد في كتب التفسير نفسه، فتحيل عليها في طرر هذا الكتاب. ومثله في الحديث النبوي، فإذا مرت بك فائدة تتعلق بالرواية أو الدراية فاجعلها على موضع الحديث في كنز العمال، وكنز العمال له فهرس مرتب على الحروف ويسهل الوصول إليه، فإذا وجدت فائدة عن الإمام أحمد في معنى حديث ما فإنك تنقل هذا المعنى إلى موضعه، والمقصود فيما كان غير مظنته كأن تجد نقله في كتب الحنابلة. فمثلا نقل جماعة من الحنابلة منهم ابن القيم في بدائع الفوائد والسفارين في غذاء الألباب كلام الإمام أحمد في حديث إن الله احتجز التوبة عن صاحبي عن كل صاحب بدعة. قال أحمد إيش؟ لا يوفق للتوبة. فتثبت على موضع هذا الحديث من جنس العمال كلام الإمام أحمد في بدائع الفوائد وغذاء الألباب، لأنك لو التمسته في شروح الحديث ما وجدته، فشراح الحديث لم يذكروه، لكن الحنابلة ذكروه في بعض كتبهم، فأنت إذا مرت بك الفائدة أثناء قراءتك بدائع الفوائد عمدت إلى الإشارة إليها على كنز العمال، ثم إذا قرأت غذاء الألباب عمدت إلى الإشارة إليها في كتاب غذاء الألباب. نعم. واحفظ من العلم شيئا تستدل به، فإنما العلم حفظ فافهم الطلب، تعهد الحفظ من وقت لآخر إن بعض المسائل إن أعملته ذهبا. من خصائص علم الشريعة أنه لا يحصل بحفظ، فمن أهمل حفظه لم ينظم في سلك أهله وإن بلغ في الفهم مرتبة الأذكياء. ومن ظن من المتعلمين أنه ينال العلم بلا حفظ فلا يتعن، ومن اشتغل بالحفظ فإن منفعة حفظه لا تكمل له إلا بتعاهده، فالنسيان طبع الإنسان ويحتاج طالب العلم إلى تعاهد محفوظه وإلا ذهب. ومن أحسن ما يؤخذ به التعاهد أن يجعل الطالب صبيحة الجمعة وقتا لإعادة محفوظه في هذا الأسبوع، ويجعل الجمعة القادمة وقتا لإعادة محفوظه في الأسبوعين معا، والجمعة الثالثة وقتا لإعادة محفوظه في ثلاثة أسابيع، والجمعة الرابعة وقتا لإعادة محفوظه في أربعة أسابيع. ثم إذا ابتدأ شهر جديد أسقط الجمعة الأولى من الشهر الماضي وجعل هذه الجمعة محلا لمراجعة محفوظه في الأسابيع الثلاثة الأخيرة من الشهر الماضي والجمعة الأولى من هذا الشهر، وهكذا فيزيد محفوظ جمعة وينقص محفوظ جمعة حتى إذا انتهى به الأمر إلى الإجازات المعتادة ومنها إجازة المدارس احتبل ذلك فرصة يغتنم فيها مراجعة محفوظه كله حتى يستوفيه، فإذا فعل ذلك وأراد الزيادة عليه في أثناء الإجازة فله ذلك، ولو أنه تأخر في مراجعة محفوظه ولو لم يزدد شيئا جديدا في إجازته فإن ذلك أنفع له، فإن حفظ رأس المال مقدم على الربح، فحفظ رأس مالك من محفوظك أولى من ربحك شيئا جديدا. وفي التحمل والإبلاغ فاصطحبا أمانة العلم والتساهيل كئيبا، تعلم الصدق قبل العلم تطلبه فصاحب الكلم عليه مناح بلا. مما هو من حية طالب العلم الكاشفة عن مبلغ رعايته له اصطحاب أمانة العلم بالتحمل والأداء، فلا يدعي تحمل ما لم يتحمل فيعظم خرج الرواية بالكذب، ولا يؤدي إلا ما تحمل على الوجه الذي تحمل، فيجمع أمانة العلم في طرفين تحملا وأداء، ومن خان أمانة العلم فإنه لا يثني إلا على نفسه ولن يضر العلم شيئا، فينبغي أن يلزم طالب العلم الصدق. وقد ذكر بقية بن الوليد أنه كان عند الأوزاعي فجاءه شاب فقال يا أبا عمرو هي 30 حديثا، يعني حدثني بهذه الأحاديث الثلاثين من حديث. قال: فجعل الأوزاعي يحدثه ويعدها، فلما جاز الثلاثين قال له: يا ابن أخي، تعلم الصدق قبل أن تعلم الحديث. نعم. ونصف علمك لا أدري فإن فقدت فأنت نحوها لكن تسحب الذنب. من آداب طالب العلم في حياته العلمية التجافي عن دعوى الإحاطة بالعلوم بكسر النفس بسلطان لا أدري، فإنها جنة يتقى بها من علل النفس، ومن لم يستجن بها أصيبت مقاتله. وقد سئل بعض الحكماء من يعرف كل العلوم فقال: كل الناس. ومراده أن العلم بمجموعه مفرق بين الناس بمجموعهم. نعم. حافظ على الوقت للتحصيل والخف عنه والهدم عند أساطير الهدى الركبا. عمر العبد وقته، وأولى الناس بحفظ الزمن هم الساعون إلى تحصيل كمالات العبودية المفتتحة بطلب العلم. وإذا لم يعتني طالب العلم بحفظ وقته وعمارته بتحصيل العلوم حفظا ودرسا مع الانقطاع عن الصوارف والشواغل، فإنه لا ينال من العلم مقصوده وغايته. والأساطير جمع أسطوانة وهي السارية، ويقال للعلماء الساطين على التشبيه. وخذ لنفسك وقتا تستجم به من اللطائف شيئا يفرد التعب. من رفق بنفسه وقت الكلل والمشقة وعالجها بطرائف الحكمة ورياض القلوب عادت نشيطة راغبة. فينبغي أن يجعل طالب العلم لنفسه وقتا يستجم به من عناء الطلب، وليس الاستجمام حد يرجع إليه، لكن أحسن ما يقال فيه أن ضابط ذلك هو الحاجة مع مراعاة النشاط، فإذا احتاج أجم نفسه وأراحها، وإذا كان نشيط النفس رغب بها عن الإجمام. فمتى وجدت في نفسك حاجة إلى إراحتها فأرحها بما يحصل به الترويح عليها من رياضة مباحة أو مصحف مادعة أو غير ذلك. وإذا وجدت نفسك نشيطة فاهتبل نشاطها، فإن اغتنام إقبال النفس من علامات العقل، فالنفس تقبل وتجبر، فإذا أقبلت تحملها عن المعالي، وإذا أجبرت فاصطمها عن مألوفاتها وصنها عن الإخلال بعادتها. نعم. وإن سألت فسل غير معالة، فإن أجابك فالزم عنده الأدب. لا تقل إن ذاك شيخ خالفكم، وكن لأخلاق أهل العلم منتسبة. من أدب السؤال أن تسأل شيخك سؤال تفقه لا سؤال تعنت، فإياك وإرادة العنة بشيخك فإنك لا تفلح. وإذا أجابك الشيخ فالزم الأدب معه، وإياك والتشغيب عليه بقولك إن الشيخ فلانا خالفكم فيما تقولون، بل قل: ما حجة من يقول كذا وكذا، ليلتفت الشيخ إلى المراد وهو إطلاعه على القول الآخر واستنباط ما عنده من العلم لإبطال حجة القائلين به. وإذا كنت تعرف الحجة وترغب في الجواب عنها فقل: فما جواب من يقول كذا وكذا، ولتدعو للشيخ في كل تطيبا لنفسه متخلقا بأدب أهل العلم بحسن السؤال، فإن حسن السؤال نصف العلم. نعم. واترك مجادلة يحتفها لغط، أهل السفاهة جر وسطها ذنبا. ناظر إلى الحق من يبغيه مجتهدا، وانصح باللطفكم إذا كمحتسبا. من الأدب اللازم لطالب العلم التباعد عن المجادلة المحفوفة باللغط، فإنها من صنائع السفهاء، والغلط تحت اللغط. ايش معنى الغلط تحت اللغط؟ نعم، يعني أن الدخول في اللغط يوصل إلى الغلط ويفضي العبد إليه. أما المناظرة التي يقصد منها الوصول إلى الحق فلا بأس بها مع التحلي بأدابها، وقد يكون مأمورا بها في بعض الأحوال. قال أبو العباس ابن تيمية في كلام الله: والمجادلة المحمودة إنما هي إبداء المدارك، إبداء المدارك التي هي مستند الأقوال والأعمال، وأما إظهار غير ذلك فنوع من النفاق في العلم والعمل. انتهى كلامه. نعم. أكثر مذاكرة عند الجلوس إلى أهل البصائر ممن أجمل الكتب، ففي المطالحة استحضار ذاكرة إذا تجنبتم الإسفاف والشغب. مسائل العلم تكون في القلب بذورا، وماء حياتها إدامة المذاكرة، فمن ذاكر بالعلم وتعاهده نبتت شجرته في قلبه وأين عثمرها، ومن غفل عن ذلك خرج العلم من قلبه. والمراد بالمذاكرة إيش؟ شو مقصود بالمذاكرة؟ إيش؟ نعم، مباحثة العلم مع آخر، مباحثة العلم مع آخر. أما الذي لوحده لا يسمى هذا مذاكرة، هذا يسمى تحفظا. أما المذاكرة فالمقصود أن تكون مفاعلة من الذكر بين اثنين. ولا ينبغي أن يذاكر الإنسان إلا أهل العلم والعقل، فإن الانتفاع بمذاكرتهم مأمول. وإياك ومذاكرة من قل علمه وضعف ذهنه، فإنك إذا أبديت وجها حسنا لم تسبق إليه لم تسلم من تجهيله وتسفيهه، وإنما يفهم الطالب على قدر نيته وعقله. نعم. التحلي بالعمل. نعم. العلم يهتف بالأعمال فالتزما ما يقتضي العلم إن كان أو طلبا. لا ينفع العلم صاحبه إلا بإجابته لداعيه، فالعلم يهتف بالعمل، وصدق الإجابة امتثال خطاب الداعي في الأمر باتباعه وفي النهي باجتنابه. وإنما يراد العلم للعمل، فمن لم يلزق عملا بعلمه فعلمه وبال عليه، فالعمل غاية والعمل والعلم وسيلة موصلة إليه. قال ابن إبراهيم بن إسماعيل: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. نعم. أد الزكاة ببذل العلم تزكية، لا تكتم الحق واصدع بالذي وجب. من زكاة العلم بذله للخلق ونشره بينهم صدعا بالحق وإقامة للملة، ونصرا للدين على ما تجبه الشريعة. فينبغي أن يكون بث العلم ونشره منسوجا على ما يوافق الشرع من إصابة نفع الناس. نعم. صنع عزة النفس واحم العلم من سفه، فإن من صانه يلقى به الرتبا. من جمال العلم التحلي بعزة النفس، والاتقاء بها من آمال الطامعين في كسر شوكة العلم وإضعاف أهله. ومن صان العلم صانه العلم، ومن أعز العلم أعزه العلم، ومن أذل نفسه فتلاعب به عبيد الدرهم والدينار فعلى نفسها جلت براقش. واحذر مسالك من رام المناصب لم يحمل ولاية أن يغشو بها الدنيابة، لم يحمل ولاية أن يغشو بها الدنيابة. من صيانة العلم حفظ حرمته إذا رفع صاحبه إلى ولاية في التعليم أو الفتيا أو القضاء. ومن حمى ولايته بغشيان الضيف ذهبت تلك الولاية ولا بد، وبقيت سيرته السيئة في النفوس. والريب جمع ريبة، والريبة مؤنث الريب، وهو قلق النفس واضطرابها، كما نص عليه جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية الحديث وتلميذه ابن القيم وحديثه بالتلمذة ابن رجب رحمهم الله. نعم. واحذر مداهنة ترجو بها عرضا، قل ما بدا لك لا تستعمل الكذبا. مما ينبغي أن يحذره طالب العلم الوقوع في المداهنة، وحقيقتها التخلق بما يسلم الدين لإقامة العشرة، التخلق بما يسلم الدين لإقامة العشرة. والخلق اللائق بأهل العلم البراءة من المداهنة والتقدم إلى قول الحق الذي يبدو لصاحب العلم وفق الشريعة دون استعمال الكذب، وليس الأخذ بالتلطف في حمل الناس من هذا الباب، بل ما كان كذلك فهو مداراة. فالمداراة هي التلطف في حمل الناس على الحق، والمداراة من أخلاق العقلاء، والمداهنة من أخلاق السفهاء. فبين المداهنة والمداراة فرق على ما ذكره جماعة منهم ابن القيم وابن حجر رحمهم الله. نعم. ولتجمع الكتب ولتختر أحاسنها، لا تطع في شراء الكتب من عتب. مما يتوصل به إلى العلم إدمان النظر في الكتب. قال عبد الله بن المبارك: من أحب أن يستفيد فلينظر إلى كتبه. فيحتاج طالب العلم إلى جمع الكتب لتكون أنيسه وجليسه. ومن حسن الجمع اختيار أصولها المقدمة التي عظم الانتفاع بها في القديم والحديث. نعم. خذ من رسائل أهل العلم ما نسجت على التعمق فيما غاص واحتجب. من أصول التصانيف النافعة التي ينبغي السعي في جمعها مقيدات أهل العلم الموضوعة على نفس الاستنباط من خزائن الوحيين وكشف مدارك الأحكام وتفهم عللها والغوص في مكنونات المسائل وهدك حجبها الحائلة دون الوقوف على درر العلم وجواهره. وأحظ التصانيف بهذا النعت هي كتب السلف المتقدمين، فأنفع الكتب لملتمس العلم كتب الأوائل كما أشار إلى ذلك الشاطبي في الموافقات. ومما يلتحق بهذا الرسم تصانيف المحققين المعتنين بتحليل المسائل، حل مشكلاتها وفك مغلقاتها، كأبي العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم وابن رجب من الحنابلة، والنووي وابن حجر وابن الملقن من الشافعية، وابن عبد البر ومحمد الأمين الشنقيطي

يقول: فلم أنم تلك الليلة حتى تصفحته من أوله إلى آخره، صفحة صفحة يفتحه وينظر، فإن أعجب قرأ. يقول فلم يعني يأتي الفجر إلا وأنا قد مرت والعين كلهم. نعم. الله. وإن كتبت فأعجب ذاك معتنيا بالنقط والشتم واضبط كلما صعب. مما يحفظ به العلم كما تقدم تقييده مكتوبا، ومن أدب الكتابة إعجامها، والمراد به إزالة عجمتها. وحصول ذلك يكون بخمسة أمور: أحدها تبيين الخط والحذر من تدقيقه، والثاني تقييده على قواعد الرسم المشتهرة باسم الإملاء، والثالث النقط للمعجم والإهمال للمهمل لئلا يقع اشتباه في الحروف، فلا يمر بحرف معجم كالخاء والضاد والغين إلا نقطه، ولا حرفا مهملا كالحاء والصاد والعين إلا أغفله. ويحسن التنبيه في مواضع الإشكال إلى الضبط بالحرف، بأن يقال بالخاء المعجمة أو بالحاء المهملة. والرابع ضبط الكلمات المشكلة بالحركات لتتميز فلا يقع الغلط فيها. والخامس العناية بوضع علامات الترقيم المعروفة في علم البحث العلمي كالأقواس والفواصل والنقط وأشباهها. هذا وأسأل ربي بعدما ختمت بأن يقين الهوى والمقت والغضب. ختم الناظم قصيدته بسؤال الله أن يقيه الهوى والمقت والغضب، فهؤلاء الثلاث من علل النفوس الموردة للهلكة وللشيطان فيها جلبة. وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يفتح موصده ويبين مقاصده. اللهم إنا نسألك علما في يسر ويسرا في علم، وبالله التوفيق. هذا الواحد من الشباب